السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يجوز صيام الست من شوال في غير شوال؟ تعالوا نشوف، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل يا حبايبي إن احنا بنصوم الست من شوال طبعا في شهر شوال، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان بعشر شهور والست أيام بشهرين، يبقى كده كملنا السنة. والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. ما شاء الله. فالأصل إن احنا بنصوم الست من شوال في شهر شوال، تمام كده. وفي حاجة تانية برضو مهمة، برضو الأصل إن احنا لو كان علينا أيام من شهر رمضان أفطرناها، أفطرتها أختنا الفاضلة بسبب العذر الشهري، أو أفطرها أي حد مثلا بسبب المرض أو السفر أو غير ذلك، فالأصل إن احنا نقضي أيام الأيام اللي فاتتنا من رمضان الأول ثم نصوم الست من شوال، إلا في حالة واحدة اللي هي إذا كان عندنا مثلا عذر أو مرض أو سفر أو غير ذلك. في الحالات دي ممكن نؤجل صيام القضاء ونقدم الست من شوال خوفا من فوات الشهر. يعني واحدة مثلا عندها العذر الشهري، ما مثلا خايفة يفوت عليها الشهر وما تلحقش تصوم الست أيام، أو مثلا كانت نفساء، أو واحدة كانت مريضة، أو واحد كان مريض أو مسافر. فهنا بنقول بمجرد ما الواحد يخلص من العذر اللي هو فيه يلحق يصوم الست من شوال قبل ما ينقضي الشهر، ثم يقضي بعد ذلك براحته. وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شهر شعبان، يعني بعد حوالي 11 شهر تقريبا من بعد ايه، من بعد رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لانشغالها بامور النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الاصل ان احنا نصوم الست من شوال في شهر شوال، والافضل ان احنا نقضي الاول الايام اللي علينا ثم نصوم الست ايام، الا اذا خفنا ان يفوت شهر شوال دون ان نصوم الست من شوال، هنا نقدم الست من شوال على القضاء ونقضي بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول: رغم ان احنا طبعا الاصل ان احنا بنصوم ست ايام من شوال في شهر شوال، الا ان الشيخ الحبيب رحمه الله رحمة واسعة قال: وسواء صمتها من ثاني يوم العيد واتبعت بعضها بعضا، او صمتها بعد يومين او ثلاثة، او صمتها متتابعة او متفرقة، فالامر في ذلك واسع. يعني بيقول لو حبينا نصوم من ثاني يوم العيد، لان ما ينفعش نصوم اول يوم العيد، فبيقول لو صمت من تاني يوم العيد سواء صمتها متفرقة أو مجمعة فلا بأس في ذلك، فالأمر في ذلك واسع. لكن إن تساهلت، يعني فضل الواحد عمال يؤجل يؤجل يؤجل إن هو يصوم الست أيام من شهر شوال، فضل يؤجل وتساهل حتى خرج شهر شوال ثم صام الست من شوال في شهر مثلا ذي القعدة، فالإمام الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ بيقول: لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت، يعني صمت الست أيام من شوال في غير شوال، فإنها لا تكون بهذا الأجر، اللهم إلا إذا كان معذورا، مثل أن يكون مريضا أو امرأة نفساء أو مسافرا ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا بأس بذلك. سبحان الله، شوف فهم الإمام العالم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. بيقول لك الأصل إن احنا بنصومها في شوال، هتصوم بقى من تاني يوم العيد من بعدها متفرقة مجمعة براحتك، لكن لو حصل انك تساهلت لحد اما خرج شوال وصمتها بعد كده، قال لك فمش هتكون بنفس الاجر، لكن يجوز. انما بقى لو كان عندك عذر كمرض، او اختنا الفاضله كان عندها كانت نفساء، او كان حد فينا مسافر او غير ذلك، وخرج شهر شوال وما لحقناش نصوم الست من شوال الا في ذي القعده، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك فلا بأس بذلك. والحقيقة يؤيد كلام الشيخ حديث أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن مش مشهور قوي بين الناس. الحديث رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح، صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 6328، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد الفطر، هي 6 من شوال، كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ده النبي قرأ هذه الآية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هنا في هذا الحديث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم صيام ال6 أيام دولة يبقوا في شوال ولا في غير شوال، فأطلق المسألة عشان لو حد كان عنده عذر وخرج منه شهر شوال فيجوز أن يصوم في أي وقت بفضل الله. ودي مفاجأة في غاية الروعة والجمال عشان نعرف قد إيه الدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا، وركزوا معايا بقى في هذه الكلمة، قلنا إن الأصل إن هي تصام في شهر شوال، لكن لو حد كان عنده عذر كأخت فاضلة عندها مثلا كانت نفساء لسه والدة، تمام، أو واحد كان مسافر، أو حد كان مريض مرض طال عليه طوال شهر شوال ولم يستطع صيام ال6 من شوال، فمن كمال رحمة ربنا إن الإنسان عشان ما يفقدش الأجر ده، لأنه يتحس بصيام سنة كاملة بصيام ال6 أيام دولت مع رمضان، هيتحس بصيام سنة كاملة بفضل الله حتى لا نحرم من هذا الأجر والثواب. فجعل الله لنا رخصة إن إحنا لو ملحقناش نصوم ال6 أيام في شهر شوال نقدر نصومهم في أي وقت تاني بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن مع العذر، يكون حد مريض، تكون واحدة حامل مش قادرة تصوم، أو بترضع ومش قادرة تصوم، أو كانت نفساء، أو كان حد مسافر، أو حد مريض، أو غير ذلك، فيجوز صيامها في أي شهر آخر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن كما قلت مع العذر، يعني ما يكونش حد إيه بيفضل يتساهل لحد ما يخرج الشهر، إنما لو كان في عذر فوفات شهر شوال فنقدر نصوم ال6 من شوال في أي شهر آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا جماعة الخير، الله يبارك فيكم، ديننا والله ما في أعظم من كده ولا في أيسر من كده. نبينا هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول، والنبي ما كما قالت أمنا عائشة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سددوا وقاربوا، فدي يعني سددوا، يعني ائتوا بالعبادة على أكمل وجه، فإن لم تستطيعوا فقاربوا. شوف قد ايه، فشوف النبي قد ايه رحيم بالأمة، وقد ايه النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخير لأمته صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك لو ما قدرتش في شهر شوال صومها في أي وقت تاني بس تكون عندك عذر، إنما الأصل إن احنا نحرص كل الحرص على إن احنا نصوم ال6 من شوال في شهر شوال بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم من هذا الأجر، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحبكم، وأن يرضى عنكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.